بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الصلاة: باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس. وقد روى وكيع هذا الحديث عن خالد بن عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في أبواب الصلوات. يقول رحمه الله: باب فيما جاء فيما نصلي على فترة على ثوب وعلى كذا على كذا، أنه جائز هذا. الشافعي رحمه الله يمنع أن تجعل بينك وبين الأرض شيئا متصل بك، مثل هذه اللي على رأسك تجعلها تحتك أو مشلحك اللي تجعل ثوبك، الشيء اللي متصل بالجسد يمنع الشافعي رضي الله عنه أن تجعله بينك وبين الأرض. وكما تسمعين هنا للحاجة جائز. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا غالب القطان قال عن بكر بن عبد الله المزني الإمام الحافظ قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام في الحوش، حوش المسجد، كان في حصبة، الحصبة حارة، الحصبة إذا صارت في القائلة صارت حارة، ما يقول يضع جبهته على الأرض وهي حارة، يقول نسجد على ثيابنا. معنى هذا أن السجود على الثوب للحاجة جائز. سجودك الإنسان على للحاجة على ثوبك أو طرف أشماغك أو طرف كذا فإنه جائز حينئذ للحاجة، لأنك تضع بينك وبين الأرض ثوب للبرد وللحر. حتى إذا كانت باردة مثلجة الأرض وأنت تصلي تضع شيء بينك وبين الأرض، لا بأس، منديل ولا شيء، حتى ولو كان متصلا بك، لأن هذا لا دليل عليه، منع الشيء المتصل ما في دليل. وإن كان مذهب الشافعي رحمه الله أن المتصل ما تسجد عليه الإنسان، لكن كما تسمع أنه للحاجة جائز. للحاجة تضع بينك وبين الأرض منديل ولا بينك وبين الأرض شيء متصل بك جائز. هذا الشاهد أن الإنسان إذا احتاج إلى شيء يضعه بينه وبين الأرض للحر، لأن الأرض حارة مرة واحدة، بلاط مثلا ولا يقدر يسكت بالبلاط وهو حار، أو برد مثلج، فإنه يضع بينه وبين الأرض شيئا لا بأس بذلك حتى لو كان متصلا به. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، حديث أنس بن مالك حسن صحيح، وروي عن جابر وابن عباس وغيره أنه كانوا يصلون بينهم، يضعون ثيابا بينهم وبين الأرض للحاجة، للحر أو للبرد. باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في استحباب الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح، استحباب الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، كان عليه الصلاة والسلام يفعله. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر جلس في مكانه، يعني انتهى مكان الصلاة، جلس في مكان الصلاة. أنت إذا صليت الإنسان صليت الفريضة وأردت أن تتسنن في غير موضع الفريضة فإنه أيضا يعتبر مكانك. يعني ما معنى أنك انتقلت تصلي لأن الإنسان ينتقل للنافلة في غير مكان الفريضة لتشهد الأرض، تشهد الأرض لك هنا وتشهد الأرض لك هنا، تصلي الفريضة على الأرض هذه وتصلي النافلة على الأرض هذه، هذه تشهد لك يوم القيامة وهذه تشهد لك. فإذا كثرت الأراضي اللي تشهد لك يعتبر أنه مكانك إذا جلست فيه. الشاهد أن الفجر ما بعده صلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من صلاة الفجر جلس في مكانه الذي صلى فيه حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين ثم ينصرف. وقال سيأتينا أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر في جماعة وجلس في مكانه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فكأنما حج حجة، كأنما حج حجة مقبولة، يعني أنه لك أجر حجة الإنسان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي يقول الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن وصحيح، لا شك في هذا أنه صحيح. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاوية الجرحي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال فقال هو مقارب الحديث. قال محمد واسمه هلال. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال عن أبي ظلال أبي ظلال اللي سماه البخاري هلال قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الجماعة صلى الفجر جماعة ثم جلس في مكانه يذكر الله تعالى وتقدس حتى تطلع الشمس يعني وترتفع قيد الرمح ثم صلى ركعتين فكأنما فله أجر حجة وعمرة، له أجر حجة كاملة وعمرة تامة تامة تامة، فأنه حج واعتمر له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. لكن البخاري ضعف الحديث هذا، وإن كان الحديث الأول يشهد له، الحديث اللي قال الترمذي حسن صحيح يشهد هذا الحديث أن من جلس في مكان يذكر الله ثم صلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة، يشهد الحديث الحديث الثاني، وإن كان هذا ضعيف وهذا صحيح. نعم. يقول الترمذي رحمه الله سأل شيخه محمد بن إسماعيل البخاري عن أبي ظلال قال إنه مقارب، يعني وإن كان لين لكن حديثه مقارب، يعني قد يقبل وقد لا يقبل، واسمه هلال. نعم. باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن إكرمة عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ويلوي عنقه خلف ظهره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته. يقول الترمذي رحمه الله باب الالتفات في الصلاة، هل يجوز؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سماه اختلاس، اختلاس يختلس الشيطان الإنسان من صلاتك، إذا التفت كذا أو كذا اختلاس يختلس الشيطان لأنه تبطل الصلاة، صلاتك تنقص وقد تبطل أيضا، فلكن للحاجة جائز، للحاجة يجوز، وأما لغير الحاجة فهو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة الإنسان، يعني ينقص صقرك الإنسان من الصلاة إذا التفت أو تحركت يمنه ويسرب بقلبك أو بوجهك، فاختلاس يختلس الشيطان من ابن آدم لينقص أجر صلاته. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا الترمذي محمود بن غيلان وغير واحد يعني معه جماعة قالوا حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال عن ثور بن زيد قال حدثنا عكرمة البربري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان يرتب في الصلاة يمينا وشمالا. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلحظ في الصلاة يمنة ويسرى، يمين هكذا يلحظ وشمال. ما السبب في هذا؟ كان في جيش غازي الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس في الليل وأرسل عينا من الصحابة رضي الله عنه، فكان يلتفت هكذا ينتظر العين متى يجي الرجل اللي أرسله ينظر الجيش المشركين أين هم وأين نازلون، وهو رجل بطل شجاع وحديد البصر يشوف حتى في الليل، فأرسله عينا له عليه الصلاة والسلام، ولما تأخر صار يلتفت وهو يصلي قيام الليل، فصار يلتفت بكل رأسه هكذا ينظر العين متى يأتي، ليش تأخر ولعله أختيل أو شيء. ما لما التفت الثالثة الركعة الثالثة التفت وإذا العين عنده جاي دائم، أخبره للمشركين أنهم بعيدين عنا، ولكنهم إذا مشينا في الصباح نحصلهم إن شاء الله. فالشاهد أن العين أخبره أن المشركين موجودين وأنهم قريبين منا لكنهم بعيدين عن الغارة، إلى غارنا بعيدين عنها. الشاهد أن التفات للحاجة جائز، التفاتك في الصلاة الإنسان جائز. رجل مثلا ذهمك وأنت تصلي وقال عندك يا فلان كذا وكذا، الطفل عنده الضوء النار بيطيح فيها، تلتفت تشوفه صحيح ولا ما هو صحيح، ثم إن شئت أن تنقذ الطفل من الضوء، كان عنده ضوء أو الطفل دبى على يديه ورجليه على بريق حار أو على نار أو على شيء من هذا، ونبهك واحد بعيد ما يقدر يجي، فلان عندك الطفل الفلاني في عندك، لك أن تلتفت تحقق هل هذا صحيح، فإن كان صحيحا فأنت تنقذ الطفل وترجع إلى صلاتك وصلاتك صحيحة، ما تضرك التفات ولا الحركة اللي تفعلها الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشى أمامه إلى باب مرجود راده هو الرسول عليه يصلي، فطرقت عائشة الباب فمشى وفتح لها الباب ثم رجع، وصلاته هي الإنسان للحاجة والحركات للحاجة لا بأس بها، ما يلام الإنسان يقول لا أنت حركت ثلاث وبطلت صلاتك، ثلاث ما ورد فيها كتاب ولا سنة، والحركة للحاجة جائزة. أول أن الثلاث تحديد الثلاث لم يرد فيها كتاب ولا سنة، وثانيا أن الحركة للحاجة سواء كثرت أو قلت لا تبطل الصلاة، لكن عمل كثير عادة يبطل الصلاة، يبطل الصلاة كثيره، وعمل مستكثر عادة عند الناس مستكثر، هذا الرجل يتأثر هذا كأنه لم يصلي. الحركات الكثيرة التي ليست من حاجة وإنما سهمة، كثير من الناس سهمة غصب عليه يتحرك غصب عليه. الشاهد أن الحركات الكثيرة عمل مستكثر عادة يبطل الصلاة، عمل مستكثر عادة عند الناس أن هذا الشخص اللي يتحرك وهذه الحركة اللي يتحرك هذا الشخص أنها تبطل الصلاة، تبطل صلاته. وأما الحركات للحاجة أو الحركة شيء فلا يبطل الصلاة، لا ثلاث ولا غير ثلاث. ولا يلوي عنقه خلف ظهره، الظاهر يلوي عنقه لأن العين اللي أرسله بالليل كان يلتفت إليه ويلوي عنقه لينظر هل جاء العين أو ما جاء. هذا سمرنا في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل واحد من الصحابة، أعتقد أنه الزبير أو واحد من الأنصار، أرسله عينا ينظر المشركين أين موقعهم وأين مكانهم، لأنه نزل في الليل وهو عارف أن المشركين قريبين منه، فأرسل عينا ينظر هل هم قريبين منه للغارة في الصباح إلى صلى الصبح وأغار عليهم قريبين للغارة أم أنهم بعيدين لازم نقرب شوية إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة كان يلتفت برأسه كله ينظر العين، ينظر العين، فإذا التفت الإنسان للحاجة فلا بأس به وصلاته صحيحة. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة فذكر نحوه. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعائشة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال عن بعض أصحاب عكرمة قال حدثنا قال إن النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض أصحاب عكرمة، عن عكرمة ولا حذفه؟ بعض أصحاب عكرمة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلحظ في الصلاة يعني يلتفت قليلا كذا بوجهه قليل أو قليل يمنة ويسرى، لكن الالتفات ما يمكن. وهذا كله أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام في الالتفات وغيره. كان في السفر، كان إذا غزا مغزى أو راح إلى قوم أو شيء من هذا واحتاج إلى أنه يلحظ أو يلتفت، يلتفت عليه الصلاة والسلام. فللحاجة لك أن تلتفت الإنسان، ولك أن تلحظ، ولك أن تفعل ما تشاء إذا احتجت للحاجة، لأن الله تعالى تقدس جعل ديننا يسر، هو الذي جعل الدين لا حرج فيه، كل حرج تقع فيه الإنسان الله تعالى جعل لك مخرجا يسرا ومخرجا، فاخرج من هذا الحرج الذي أنت فيه. أو احتجت حاجة أنت ستقع هذه الحاجة، فلك أن تفعل ما تشاء فيها حتى لو أنت تصلي الإنسان. الشاهد أن الترمذي رحمه الله يقول نعم الحديث الأول أنه كان صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة. نعم. الحديث الأول وفي الباب عن أنس وعائشة. لكن ما تكلم عن الرجل المجهول. يقول عن بعض أصحاب عكرمة. نعم. لأنه قال عن عكرمة. نعم. عن بعض أصحاب عكرمة، عكرمة محذوف والصحابي محذوف. قال رحمه الله حدثنا أبو حاتم مسلم بن حاتم البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال أنس بن مالك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو حاتم مسلم بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عن أبيه عبد الله الأنصاري يتصل نسبه إلى أنس قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا سعيد بن المسيب عن قال قال أنس بن مالك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات. سعيد بن مسيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه أنس بن مالك دخل الرسول المدينة وأنس له 10 سنوات وأتت أم سليم قالت يا رسول الله ويدمك أنس أريد أن يختمك ويجلس عندك وقت حاجة، قال لا مانع من ذلك، فضمه إليه وصار خادمه 10 سنين حتى مات الرسول وأنس خادمه. يعني أبو عشر لما جاء الرسول المدينة له 10 ومات الرسول وله 20، يعني خدم الرسول قريبا 10 سنوات أو 11 سنة. الشاهد يقول أنس رضي الله عنه أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم الالتفات في الصلاة، لا تلتفت في الصلاة فإنها ينقص الصلاة، لا شك أنه ينقص أجر الصلاة إذا التفت الإنسان سواء كان عمدا أو سهوا. إن كان سهوا فمعناه أن قلبك ما هو حاضر، إن كان سهو التفت سهوا فمعناه أن قلبك ما هو حاضر، وأنك لا وأن الجسد موجود بس والقلب ما هو حاضر. وصلاة بلا حضور كجنازة ما لها روح، جنازة راحت روحها، كذلك الصلاة بلا حضور ما لها روح، كالميت إذا كان أخذت روحه. فالشاهد أوصاه ألا يلتفت، يا بني لا تلتفت، فإن الصلاة فإن الالتفات في الصلاة ينقصها. فإن الالتفات في الصلاة هلكة، يعني أنه يهلك الصلاة، يعني يتلف أجر الصلاة، توخذ أجر الصلاة وينقص الصلاة. وسيأتينا أنها خلسة، أن الشيطان يختلس ابن آدم من صلاته لينقصها، لأنه يحرص على أن لا تصح صلاتك الإنسان، أما يخليك تلتفت أو يخليك تسهو أو يأخذ قلبك يوديه إلى البلاد الأخرى. أنت كبرت خلاص، ما دام كبرت أبشر بالمعركة، خلاص يجيك إبليس وشياطين ورجله ورجل ويلا أنت وياه في معركة. فأما أنت تغلبه أو يغلبك الإنسان، عباد الله الصالحين يرفضون أن يقبلوا الشيطان ويرفضون أن يوسوس لهم في شيء ويرفضون أن يدخل معهم مداخل يجري مجرى الدم غصبا على الإنسان، يدخل مجرى الدم ويوسوس لك الإنسان في قلبك ويختلط في نفسك. لكن العباد الصالحين أهل الورع والتقى والصلاح والقوة الإيمانية يرفضون أن يقرب منهم، فتجد صلاته نور وذكره نور ومشيه نور. وأما الإنسان الذي تغلبه الوساوس يغلبه البيع المشترى أو يغلبه كذا أو يغلبه كذا سيد يأخذ قلبه منه برا يأخذ قلبه ويبعد عنك. إنسان يجد يوسوس له أن تفعل كذا وفعل كذا وبكرة تفعل كذا واليوم تفعل كذا إلى آخره. ما يصحي ما يصحي أنه يصلي حتى يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله أنا في صلاة وإن رحتنا أنا يصحي يروح يبعد الشيطان عنه يصحي أنه في صلاة لكن راحت الصلاة كلها ما حضر منه شيء. والإنسان أجره على قدر حضور القلب. أجرك الإنسان في صلاتك على قدر حضور القلب. شف يحضر القلب في الركعة الأولى يحضر في الثانية يحضر في الثالثة يحضر في الرابعة يحضر فيها كلها ما يحضر فيها كلها. أجرك الإنسان في صلاتك على قدر حضور القلب. فإذا حضر قلبك واطمأنيت إلى ربك فأجرك كامل, وإلا فأجرك على قدر حضور القلب سواء واحدة ركعة أو جنتين أو ثلاث على حضور القلب. فالشيء اللي يغيب القلب عنه ما لك أجر في الصلاة. لكن ما نقول لك أعد, ما نقول أعد الصلاة لأنك وسوستها أو ما حضر قلب, ما نقول أعد الصلاة صحيحة لكن الأجر ما فيه أجر. أجر هذه الصلاة اللي صليتها ما لك أجر فيها إلا على قدر حضور قلبك. شوف متى حضر الركعة الأولى حضر أو الثانية أو الثالثة أو ما حضر كليا أو حضر كليا, أنت على قدر حضور القلب تؤجر الإنسان بصلاتك. فتجد إنسان صلاته نور يصلي الصلاة الكاملة وقد رفض الشيطان وأبعده عن قلبه فصلاته كلها نور. وتجد إنسان تلف تلف تلف مثل ما تلف الثوب أن تشقق الخلق ثم يرمى بها وجهه. هذا شوف هذا الفرق بين هذا وهذا. نعم. يقول إن كان لابد أنك تلتفت ففي التطوع لا في الفريضة. التطوع يعني يباح له أو كل شيء يباح الأشياء التي يحتاجها الإنسان. لكن السؤال هنا لو احتجت في الفريضة هل أفعل حاجتي؟ احتاج حاجة ضرورية في الفريضة فهل أفعل حاجتي لأن محتاج لها وضرورة؟ تقول نعم, إذا احتاج الإنسان حاجة ضرورية حتى ولو في الفريضة فإنك تفعل ما احتجت إليه ولو في الفريضة وصلاتك إن شاء الله صحيحة. نعم. يقول الترمذي وهذا الحديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي شعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة الرجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا سلام بن سليم أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة عن أبيه أبو الشعثة واسمه سليمان قال حدثنا عن مسروق بن الأجدع قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سألته عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس صلاة الرجل. عائشة رضي الله عنها تقول إنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة فقال إنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. يعني الشيطان حرامي, الشيطان صوره حرامي. الإنسان يجيك يسرق اللي هو يقدر عليه يأخذه من صلاته, اللي يستطيع ويقدر عليه يأخذه مثل الحرامي اللي تغافلك الإنسان يأخذ ما استطاع من بيتك يتغافلك حرامي. فالشيطان صوره حرامي الإنسان في قلبك الإنسان يجي يختلس يختلس منك ركعة واحدة يوسوس لك أو شيء أو ركعتين أو الصلاة كلها إن استطاع. فالشاهد أنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد يعني نقص أجرك الإنسان فإنه حرامي يسرق الركعة يسرق الركعتين يوسوس قلبك. والمشكلة أن الله مسلطه علينا عليه سلطة. ليش؟ لأنه يدخل في الدم مع الدم يجري مجرى الدم يدخل في العروق فهذا لا شك أنه مسلط. لكن الإنسان إذا تعود وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مغفل يا رسول الله إني أشتكي الوسواس لا صليت أكبر ولا أدري وين أنا فيه. أنا أكبر الله أكبر لكن ما أدري وين أنا فيه. يروح قلب حضور القلب ما فيه. فماذا أفعل؟ قال ادفل عن يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكفك ربك هذا الوسواس. يقول ففعلت فذهب عني ما أجد. يعني أن كل صلاة تصليها ادفع عن شمالك الإنسان ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكفك ربك الشيطان وسواسه. والشاهد أن الشيطان صوره الإنسان حرامي يسرق من صلاتك ما قدر عليه، سواء ركعة سواء نص ركعة سواء تسبيحات وانت ساجد أو انت راكع يسرق من صلاتك. يكفيه أنه يأخذ له يستطيع ويهرب من قلبك إذا كان قلبك عامر بالنور يهرب، بس يكفي اللي يأخذ منه. وإما استطاع ذهب يبكي يبكي يبكي ويحس التراب على رأسه. فالشاهد أنه اختلاس، يختلس الشيطان من صلاة العبد، يعني من أجر الصلاة. وإلا فالصلاة صحيحة ما نقول له أعد، لكنه يختلس من الأجر. صلاتك لك أجر فيها الإنسان، لك أجر إذا صليت الإنسان الحسنة بعشر أمثالها، وبمكة بمئة ألف. الصلاة هنا بمكة بمئة ألف، الصلاة الواحدة بمئة ألف، يعني أجر خمس. كأنك صليت خمسين صلاة كأنك عمرت خمسين سنة تصليها الإنسان إذا صليت واحدة بمكة. في غير مكة كأنك عمرت خمسين سنة تصلي الصلوات هذه، يعني مئة ألف صلاة الصلاة الواحدة. هذا فضل من الله وكرم وجود من عباده، لأنه كريم تعالى وتقدس. ومن عظم بيته عظمه ربه تعالى وتقدس، ومن شرف بيته شرفه الله تعالى وتقدس. والصلاة هنا بمئة ألف، مئة ألف صلاة الصلاتنا الواحدة. وإذا صليت الخمس كم؟ 280 صلاة. إذا صليت الخمس كلها في مكة كأنك صليت في غيرها 280 صلاة الإنسان. انظر فضل الله تعالى وتقدس على أهل مكة، على أهل مكة فضله تعالى وكرمه وجوده والتفاضل هذا، التفضيل هذا إلى الأميال. لاحظ أن حتى المساجد اللي خارج الحرم كلها هي سوا، تصلي بمسجد عند بيتك عند شقتك عند عمارتك تصلي، الأجر هو 100 ألف. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة الحديبية نزل خارج الحرم، نزل وخيم خيامه خارج الحرم عليه الصلاة والسلام، وإذا أذن المؤذن للصلاة الظهر أو العصر دخل إلى الحرم، دخل حدود الأميال وصلى في الحرم الصلوات كلها ثم رجع إلى الخيم. هذا يدل على إيش؟ يدل على أن المكة كلها تفضل بمئة ألف حتى إلى الأميال، إلى حدود الحرم كله اللي هو 200 في 200، حدوده 200 كيلو في 200 كيلو. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في عمرة القضاء، عمرة اللي منعوه من دخول مكة، كان مخيم الشميسي خارج الأميال خارج الحرم، مخيم عيلة يدخل لا يدخل، حتى الأميال يقولوا ما تدخل. فلما يكون صلاة ويؤذن المؤذن يدخل عليه الصلاة والسلام هو الصحابة ويصلون داخل الحرم ثم يخرجون إلى الخيام. هذا يقول ابن القيم رحمه الله من فوائد مكة أن تفضيل الصلاة كلها ما ينقص منها شيء، كلها كل مكة كل بقاع مكة في أي بقعة تصلي بمئة ألف صلاة. نعم. باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. قال رحمه الله حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا المحاربي عن الحجاج بن أرفاع عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يرين عن علي وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام، وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. باب ما ذكر في الرجل يدخل الصلاة يدخل المسجد والإمام ساجد في الصلاة، الإمام ساجد والجماعة ساجدين، ماذا تصنع؟ أنت دخلت الحين تسجد معهم وإلا تنتظر كما يفعل بعض الناس اليوم، ينتظر الإمام حتى يطلع يرتفع في ركعة في الركعة يقوم إلى ركعة. ليش يحرمك الله السجود هذا؟ تحرم نفسك سجود فيه الإمام، من يدري لو أنك سجدت يغفر لك بهذه السجدة؟ من يدري؟ لازم تدخل مع الإمام في أي حالة كان، ادخل مع الإمام. إذا دخلت المسجد والإمام ساجد أو جالس، ادخل مع الإمام في أي حالة كان لعله يغفر لك بهذه السجدة التي أدركتها، لأنك أدركت صدر الجماعة، أدركت سجدة مع الإمام، من يدري يغفر الله للجميع ولك معهم يا الإنسان. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هشام بن يونس قال حدثنا المحاربي نعم عن الحجاج بن أرطاد قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا هبيرة بن يريم قال حدثنا قال عن علي عن علي بن أبي طالب، ثم حول السند عن وقال عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال عن معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل رحمه رضي الله عنه قال الذي هو معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب اتفقا وشهد بعضهما لبعض أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم إلى المسجد والإمام على حالة من الحالات فليدخل في الحالة التي فيها الإمام، الحالة سواء كان ساجدا أو جالسا أو قائما أو راكعا، ادخل في الحالة التي فيها الإمام فلعله يغفر لك في هذه الحالة، يغفر للمصلين وتدخل معهم في الغفران الإنسان حتى لو ما أدركت الركعة. أنت تقول فاتتني الركعة، ليه ما أنتظر إلى الركعة الثانية؟ هذا ما يفعله كثير من الناس اليوم. لا، المفروض على المسلم أن يدخل مع الإمام في الحالة التي هو فيها، ساجد اسجد معه، جالس اجلس معه، راكع اركع معه، قائم ادخل معه، الحالة اللي فيها الإمام ادخل فيها الإنسان فلعله أن يغفر لهم ويغفر لك معهم. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله نعم قال هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم. يقول الترمذي إن هذا الحديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا من هذا الوجه، وهذا الوجه حتى لو كان غريبا فإنه إذا عمل فيه أمة محمد، إذا عملت أمة محمد بحديث أكسبته الصحة، إذا عملت أمة محمد في حديث أكسبته الصحة. جماعة ساجدين الله أكبر اسجد على طول الإنسان، وجدته جالس الله أكبر اجلس كما هو، كما الإمام جالس اجلس، ساجد اسجد معه، ولا تقول لا بنتظر حتى يطلع يقوم للركعة الثانية وأكبر وحصل الركعة الثانية، هذا كله جاهل، جاهل من الناس ما يعرفون أحكام الصلاة. الله تعالى وتقدس قد يغفر لك في هذه السجدة اللي حصلتها ولو ما حصلت ركوعها، إذا سجدت مع الإمام بهذه السجدة قد يغفر لك بهذه السجدة، من يدري. نعم قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا يقول الترمذي رحمه الله أجمع العلماء على أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام ساجد أو راكع أو جالس جلوسا فليدخل معه، لكنه لا يحتسب بها إذا فاته الركوع، لا شك أنه ما يحتسب بهذه السجود ولا بالجلوس إنسان جالس، إن كان الإمام جالس تجلس معه وإن كان الإمام ساجد تسجد معه، لكن لا تحتسب بهذا السجود ولا بهذا الجلوس، إنما إذا أدركته راكع وركعت معه نعم تحتسب بالركعة، إذا أدركت الإمام راكع قبل أن يرفع الله أكبر وركعت وتجزيك تكبيرة واحدة، شوف الإمام راكع قل الله أكبر، هذه التكبيرة تكفيك عن تكبيرة الحطاب وتكفيك عن تكبيرة الإحرام، أنت تكبر تكبيرة الإحرام وتكفيك عن تكبيرة الركوع، على طول اركع بدون أن تكبر مرة ثانية، تكبيرة واحدة تكفيك، اركع إذا كان الإمام يركع وخفت أن يرفع كبر تكبيرة واحدة واركع معه، صرت أدركت الركعة، الركعة اللي كبرتها مع الإمام قبل أن يرفع أدركت الركعة للإنسان. أما إذا أدركته جالسا أو ساجدا فإنه ليس لك شيء، لا تحتسب بهذا شيء، لكن ينبغي أن تدخل مع الإمام في الحالة التي هو فيها، ساجد ادخل معه الله أكبر على طول اسكت، جالس اجلس معه تكبر واجلس معه لعله يغفر لك في هذه الحالة، من يدري. نعم وهذا عليه أمة محمد بكاملها أن الإنسان إذا دخل والإمام في حالة من الحالات أنه يدخل مع الإمام في الحالة التي الإمام فيها، ولا ينتظر يقول لا حتى يرفع الإمام ويصلي ركعة أنا أكبر، هذا كله جهل، الإنسان يطلب المغفرة من الله تعالى وتقدس، فإذا سجدت هذه السجدة يكتف لك أجر ولا ما يكتف؟ نعم سجدة، سجدت لله رب الله أكبر وأنت قائم ثم كبرت للسجود وسجدت، فالإمام ساجد أنت تسجد معه، من يدري لو غفر الله لك بهذه السجدة، من يدري. نعم واختار عبد الله بن مبارك أن يسجد مع الإمام، نعم اختار الجميع، جميع أمة محمد يقولون إنه دخل والإمام في حالة من الحالات أنه يدخل معه. باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وحديث أنس غير محفوظ وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. وقال بعضهم إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وهو قول ابن المبارك. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. يقول الله أكبر الله أكبر مؤذن بدأ بالإقامة الله أكبر الله أكبر نقوم كلنا ثم يجلس واقفين والإمام ما ندري وينه ما ندري هو برا هو هنا ولا هنا ليه ننتظر ما ننتظر لا يقوم الناس حتى لو أقام الصلاة المؤذن أقام الصلاة ما نقوم حتى نرى الإمام أما نراه ماشي وإلا يصل إلى قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لأنه إذا وصل إلى الإقامة إلى لحظة قد قامت الصلاة الإمام لازم يكون موجودا ضروري أن يكون موجود. فلا يقوم الناس إلا عند لفظة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أو أنهم يرونه تقدم يرون الإمام تقدم إلى المحراب يقومون. أما نقوم ونحن الإمام ما ندري وينه ولا رأيناه والمؤذن أقام الصلاة المؤذن قد أنه يقيم الصلاة لأنه يرى أن الوقت حضر خلاص والإمام سيأتي فيقيم الصلاة. فإذا أقام الصلاة الناس بعضهم يقومون وينتظروا الإمام ما بعد جاء إلى الآن ننتظر قيام ليه ما ممنوع هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام فأقام بلال مرة من المرات وقام الناس معه ووقفوا والرسول بالحجرة ما بعد خرج قال لا تقوموا إلا حتى تروني لا تقوموا حتى لو أقام بلال. إذا قام بلال عادة يقيم الصلاة بدون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول مفوضه بالإقامة لكن لا تقوموا حتى لو أقام بلال حتى تروني إني خارج ومتقدم إن حقكم هكذا الساعة وإلا ما تقومون. فالمفروض أن الجماعة يقومون حتى لو أقام المؤذن حتى يصل إلى قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أو يرون الإمام قد تقدم إلى المحراب حينئذ يقومون وإلا القيام انتظارا للإمام ما يجوز ممنوع. نعم. قال قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا أحمد بن محمد أبو العباس السمسار. نعم أحمد بن محمد المعروف السمسار. طيب عن عبد الله بن المبارك قال عن معمر بن راشد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نقول الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة يوجههم إذا أقيمت الصلاة قام بلال الصلاة لا تقوموا من مجلسكم حتى تروني أني خرجت عليكم فقوموا. أما ما دام ما خرج ولا رأيتموني فلا تقوموا. انتظار الإمام الناس ينتظرون الإمام قياما ممنوع لا نقوم حتى نرى الإمام أنه تقدم أو أن يصل المؤذن إلى قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فإذا وصل فلا بد أن الإمام حضر أو سيحضر. نعم. وفي الباب عن أنس وحديث أنس غير محفوظ. يقول الترمذي وفي الباب حديث عن أنس وسند لكنه غير محفوظ يعني سنده ضعيف وهو غير محفوظ. وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وحديث أبي قتادة موجود بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. وقد كرم قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. يقول الترمذي رحمه الله وقد كره كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين أن يقوم الناس وينتظرون الإمام وهو لم يخرج ما رأوا الإمام المؤذن أقام الصلاة لكن الإمام ما نشوفه ما أدري وينه. ممنوع أن يقوم الناس وينتظرون الإمام واقفين لا تقوم يا الإنسان حتى نرى الإمام خرج جلس وتقدم يريد المحراب أو يصل المؤذن إلى قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة حينئذ يقوم الناس مدام قامت قد قامت الصلاة نقوم لأن الإمام لابد أنه قد حضر ما يصل إلى قد قامت إلا قد حضر. فالشاهد أنه ممنوع أن ننتظر الإمام قياما إلا إذا رأيناه تقدم إلى المحراب أو وصل المؤذن إلى قد قامت الصلاة. نعم. باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن فضالة بن عبيد قال: وحديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح. وهذا الحديث رواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم مختصرا. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: باب باب ما ذكر يعني ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الثناء على الله والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء. إذا أردت أن تدعو فأثنى على الله بما هو أهله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولك محمد، اللهم أعطني كذا، اللهم عافني، اللهم اشفني، اللهم. ثم بعد ذلك صل على النبي أيضا: اللهم صل على محمد. ثم بعد ذلك قل آمين وامسح وجهك. ومن حيث يقول لك سل تعطى. ربك بين يديك، فيقول لك: يلا سل يا عبدي، أنا أعطيك ما تريد، ربك بين يديك، تعالى وتقدس. فالشاهد أنه لابد من الثناء على الله والصلاة على الرسول قبل الدعاء، ثم بعد ادعى بما تشاء. تريد تفريق كرب، تريد كذا حاجة، تريد رزق، تريد عافية، اسأل ربك بعدما تثني عليه تعالى وتقدس: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، حينئذ اسأل حاجتك الإنسان، فربك بين يديك يقول: لبيك عبدي، ستعطى ما تريد، أعطيت ما تريد، أو لبيك عبدي أعطيت ما تريد. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عن عاصم بن سليمان الأحول قال حدثنا زر بن حبيش قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا وأبو بكر وعمر والصحابة جالسون، فجاء رجل فصلى، لما انتهى من الصلاة مد يديه إلى السماء ثم قال: الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ثم صلى على النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم قال: يا ربي افعل كذا افعل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سل تعطى ثلاث مرات، يعني انك اثنيت على الله وصليت على الرسول. هذه هي شروط الإجابة، شروط الإجابة: ان تثني على ربك تعالى وتقدس بما هو أهله، وتصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم تطلب ما تشاء من أمور دنياك الإنسان أو من أمور دينك. اللهم وفقني للخير، اللهم أعطني الرزق، اللهم أعطني الجنة، اللهم ارحمني ولوالدي والمسلمين أجمعين. اسأل ما تشاء من أمور دينك أو دنياك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل: سل تعطى ثلاث مرات، يعني إنك أتيت بشروط الإجابة، وهي الثناء على الله تعالى وتقدس، وربك يحب الثناء عليه، والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، وربك يحب الصلاة على رسوله. ثم أطلب حاجتك تقضى. لكن إذا انتهيت من الدعاء الإنسان فصل على الرسول مرة ثانية، يطبع على دعائك بالطابع بالختم التي أجيب فيه تعالى وتقدس، يطبع على رجل، ثم تقول آمين يا رب العالمين، تمسح به وجهك. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حديث ابن مسعود هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح، لا شك أنه صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سل تعطى ثلاث مرات. باب ما ذكر في تطيب المساجد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن خاتم المؤدب البغدادي البصري قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري هو من ولد الزبير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما ذكر في تطيب المساجد. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم البصري، نعم، البغدادي البصري يعني سكن بغداد ثم انتقل إلى البصرة فنسب إلى البلدين، قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري من أولاد الزبير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد في الدور. الدور يعني المحلات، ما هو الدور نفس دارك تبني به مسجد، ما بيتك تبني لا، إنما المقصود في الدور هنا المحلات، محلة فلان بني فلان ومحلة كذا ومحلة كذا، كل محلة أول ما يبدأ فيها حينما تبدأ، ويجب على البلدية أيضا أن تأمر الناس بمسجد أول، تخطط لهم مسجد وثم تأذن لهم ببناء الدور. فالمحلة إذا قامت يجب أن يكون فيها مسجد. أمر ببناء المساجد في الدور يعني المحلات، الدور المحلات، لأنه في بيتك تبني مسجد وتجصصه وتعمل به كذا. وأمر بتطيب المساجد أيضا، فمسجد المحلة ينبغي أن يطيب، لأن نعيم المجمر رضي الله عنه لما فقده الرسول راح صلى عليه، لما فقده قال هذا مجمر المسجد لماذا لا أخبرت إلى آخره. فتجمير المساجد لك أجر كبير عند الله تعالى وتقدس، جمرها بالبخور، تحط جمر في مدخنة وتجيب العود خليه وتمشي في أركان المسجد يمنة ويسرة، تسمى مجمر، تسمى نعيم المجمر رضي الله عنه. فالشاهد أنه أمر بتجمير المساجد، أمر ببناء المساجد في الدور يعني في المحلات، المحلات التي تبنى وتقام لابد في وسطها مسجد، ضروري المسجد قبل المستشفى وقبل المدرسة قبل كل شيء، أول مسجد، لأن الصلاة عليه واجبة على الجماعة هذول أن يصلوا في مسجد، فإذا لم يبنوا مسجد أين يصلون؟ فأول ما يبنى في محلة ابتدعت جديدة أول ما يبدأ به المسجد، يبنى المسجد حتى ينتهي المسجد، ثم بعد ذلك بقية المرافق، لكن أول شيء المسجد. فأمر ببناء المساجد في الدور يعني المحلات، ثم بعد أمر بتجميرها، أمر بتجميرها وتطييبها وتنظيفها لأن محل عبادة، هذا محل عبادة. لكن السؤال هنا هل يجوز النوم فيها؟ تقول نعم، إذا احتاج الإنسان عزب واحتاج أن ينام له أن ذلك، لأن ابن عمر وغيره من العزبية الصحابة كانوا ينامون في المساجد. الشاهد أن المسجد ينظف ويجمر، يحط له مجمرة، دائما الإنسان إذا جار المسجد يجيب مجمرة يحط فيها جمر، يحط فيه عود ويمشي في أركان المسجد يمنة ويسرة حتى يبقى العود إلى الغد أو إلى بعد غد حتى يأتي الله بآخر يجمر المسجد مرة ثانية إلى آخره. أمر ببناء المساجد في الدور يعني المحلات، وأمر بتجميرها أيضا. وأن تنظف المساجد وأن تطيب. من المؤسف أن الحين تجد المسجد له ثلاث فراشين تنظيف لكن ما فيه القمامة فيه والرائحة الخبيثة فيه وكل شيء فيه، مع أن الحكومة ما قصرت تجعل الأوضاب ثلاثة فراشين أو فراشين اثنين مع المؤذن، لكن المساجد كما هي عفنة وعدم تكنيس وعدم شيء، يجي ويكنسه يوم من أسبوع ثم بعد ذلك يبقى المسجد كما هو. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين في بناء المساجد في محلتهم، وأمرهم بتجمير المسجد وتنظيفه وتطييبه، أمرهم بتنظيفه لأنه بيت الله، كما تطيب بيتك الإنسان وتنظف بيتك، نظفوا بيت رب العالمين، نظفوه لأنه تجونه إنسان خمس مرات في اليوم تجون هذا المسجد، فنظفوه وطيبوه وأكرموه لأنه محل عبادة، محل صلاتكم. انظروا كيف النصارى واليهود كيف يعملون بكنائسهم وصوامعهم، فلماذا المسلمون لا يفعلون بمساجدهم كما يفعل هؤلاء؟ كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتبع الأتباع لا يمكن أن يروا شيء في المسجد إلا يخرجوه، ولا يمكن أن يروا شيء يطلع إنسان إلا مجبن المسجد، كل يوم على واحد يجيب مجمره ويجمرونه وينظفون المساجد، هذا فعل السلف الصالح في المساجد. وانظر فعلهم إلى اليوم أهل الصالحين إذا كان في محلتهم مسجد، انظر فعل الصالحين ماذا يفعلون المسجد، تجدوا مثل الجنة، جنة من الجنة. قال رحمه الله حدثنا هناك قال حدثنا عبدة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول. وقال رحمه الله وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. قال سفيان قوله ببناء المساجد في الدور يعني القبائل. يقول الإمام النبي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبدة ووكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد في الدور، يعني في القبائل، قبيلة بنت محلة لازم تقيم مسجد، تبني مسجد قبل بناء بيوتها، تبنى المسجد قبل بناء المحلة. ثم أمر أيضا بتبخيرها، تبخير تجميرها، وأمر بتنظيفها، وأمر بتطيبها. فالمسجد بيت الله تعالى وتقدس، أفضل من بيوتكم. ألا تطيب بيتك وتنظفه؟ لازم بيت الله هو الذي ينظف ويجمر ويطيب، ضروري من هذا. نعم. يقول أبي عيسى هذا أصح من الحديث الأول، يعني اللي مرنا في حديث ابن مسعود. نعم. وقال حدثنا ابن أبي عمر، قال مرة ثانية حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن يقول عروة إن النبي أمر ببناء المساجد في الدور وتجميرها وتطيب وتنظيف مثل الحديث الأول. والحديث عن عائشة اللي مر عن ابن مسعود، وعروة هنا يروي عن مسعود وعن عائشة أحيانا. نعم. قال سفيان قوله ببناء المساجد في الدور يعني القبائل. سفيان رضي الله عنه بن عيينة يفسر لنا ما معنى الدور، ببناء المساجد في الدور أقوم أبني مسجد في وسط بيتي؟ تقول لا، وإنما المساجد القبائل، القبائل إذا بنت بناء، إذا بنت محلة فلتبدأ بالمسجد أولا، بلدية أعطت الناس أراضي تبدأ بالمسجد أولا، تقول المعرض هذه مسجد، أما نبنيه نحن ولا نبنوه أنتم، إنسان تقدرون نبنوه وإلا نحن نبنيه لكم، هذه الأرض لحد تعرضها مسجد، فيبنى المسجد أول ثم تبنى الأراضي، تبنى البيوت بعد ذلك. فالشاهد أن كل قبيلة بنت محلات فإنها تبدأ بالمسجد أول كل شيء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.